قال لا ملك معي إلا كما منتكم على أخي من قبل الله خير حافظ والله أرحم الراحمين ولما فتح متاع عمل البضاعة وبدت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ربت إلينا ونمر ولنا ونحفظ وخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسلوا معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقا قال الله على ما أقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ويدخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعلي فليتوكل المتوكلون فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسه يحب قضاه وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون